ما في شيء وضع الرجال ما في شيء. ما يكون من التكبر. لا ولا هو من التكبر. كبير. هو من التكبر. جالس على كرسي ويضع قدمه على ركبته. إذا كان ما تلف العورة لا بأس. أي شيء تلف عليها لا بأس. بس شرط ضبط العورة. هكذا ما هي بس إنه هكذا يضع يده خلف يسرى يسرى خلف ظهره. إذا كانت يسرى لا يجوز. القصة صلى الله عليه وسلم ولا في الجلسة عموما؟ نعم. بالنسبة للوضع الجلسة المضوب عليهم في الصلاة فقط ولا في أي جلسة؟ ظهر الحديث عموما. إذا كانت على اليد اليسرى فقط اليسرى. نعم. صلى الله عليه الشيخ. من أكل لحم الإبل وهو يرى أنه ليس بناقض ما حكم الصلاة خلفه؟ لا حرج. اعتقد صحة الصلاة. لا حرج في الصلاة. يعني رأى الصلاة صحيحة. هاي مسألة خلاف بين أهل العلم. جلسة المغضوب عليهم أحسن الله عليهم. هل ثابتة أحسن الله عليهم تكون جلسة المغضوب عليهم؟ ظاهر الحديث أنها جلسة المغضوب عليهم. حسن صحيح بارك الله فيك. لا لا لا بأس به. أحسن الله إليك. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه. هل استقبال القبلة للوجوب أحسن الله إليك؟ حديث أنس خارج الصحيحين والصحيحين من طرق كثيرة أن كان يصلي سقع وجهه استهر، لكن إذا فعل ما دل عليه حديث أنس استقبل القبلة عند الحرام يكون أحفظ من باب التحرير للسنة ومن باب الاحتياط. ولا الحديث الصحيح كلها في الصحيحين ما فيها أنه يستقبل القبلة عند الحرام، لأنه يصلي حيث كان وجهه. أحسن الله إليك. حديث جابر بن جلوس متربعا عند الأذكار الأمر واسع، متربع أو مفترش أو محتري كله الأمر واسع في هذا، الجلسات واسعة. الله إليك. تشبيك اليدين وجعلهما خلف الظهر، بعض الناس يمشي وأنا ماشيا ما بلغني شيء.